هل يجوز قتل دواب الأرض وحشراتها كالذر ونحوها، أم أن هناك نوعا من الحشرات يجوز قتله وغيره لا؟ الشيء يؤذي يقتل، إذا آذى الذر أو غير من الحشرات يقتل، وهكذا العقرب والحية تقتل والفأرة والغراب، كل هذا أمر النبي قتله عليه الصلاة والسلام في الحل والحرم، الغراب والحداء والعقرب والحية وكلب العقور، وهكذا ما يؤذي من النامس البعوض الذباب، هكذا الذر إذا آذى يقتل وإذا ما آذى يترك نفس الذر. نعم بارك الله فيكم، يعني القاعدة أن الأذى يقتل، وهكذا ما أذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقتل من الخمس والسادس والحية، ولكن الغراب والحداء والعقرب والفأرة والكلب العقور والحية، وهكذا السبع العادي، وهكذا الحشرات المؤذية مثل البعوض وأشباهه. نعم الحية ألا يتمثل بها الجن فيحذر قتلها؟ لا بعد التحريم هذا في البيوت في العامل، نعم تحذر ثلاث مرات تنظر، فإن عادت تقتل. الحية فقط؟ نعم الحية فقط، عند بعض أهل العلم، لأن رسول الله أمر بإذانها ثلاث مرات في العمران، أما في الطرقات وفي الصحراء لا تستأذن تقتل. بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.